بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا تكلمنا عن وجوب الإيمان بالشفاعة، وتعرضنا لما أورد الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة فيما روى أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، وأنها لمن لم يشرك بالله عز وجل، وأن لكل نبي دعوة دعا بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته، وأن الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وانتهينا إلى قول الإمام رحمة الله عليه: باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة شابه من القرآن الكريم، وسبق الرد عليهم. قال: باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين. عن حماد بن زيد قال: قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة؟ قال: نعم. وعن عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلهم الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. الجهنميين قوم يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلهم الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها. أهل النار الذين هم أهل النار، من هم؟ الكفار. الكفار لا يموت فيها ولا يحيا، هؤلاء الكفار. أما أهل النار الذين هم أهل النار، يعني الكفار، فإنهم لا يموتون فيها، بل كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما ناس من الناس، يعني بهم عصاة المسلمين، فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم. عصاة المسلمين ممن لم يشأ الله أن يغفر له، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعصاة المسلمين ممن لم يشأ الله أن يغفر لهم يدخلون النار فيكونون فيها على قدر ذنوبهم، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنه تأخذ إلى حقويه، وهكذا يتفاوتون في النار على قدر ذنوبهم، فيحترقون فيها فيصيرون فحما، ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر، فيبثون أو ينثرون على أنهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليهم من الماء فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب دينا له عنده، كان النبي عليه الصلاة والسلام استدان من هذا الرجل، فرجل جاء فقام على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته: يا محمد أقضني ما عندك. فغضب الصحابة على سوء أدب هذا الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا به، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. إن لصاحب الحق مقال، رجل لفلوس صاحب حق، فمن حقه يعلي صوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيصف إن المؤمنين يوم القيامة لما يفقدوا إخوانا لهم دخلوا النار يجادلون الله تعالى في هذا الإخوان جدالا أشد من مجادلة الرجل في الدنيا بحقه، يعني كأنهم إيه، يعني عشمرين جدا في الله عز وجل، راجين رح أن الله يشفعهم في إخوانهم. ما مجادلة أحدكم يكون له الحق. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون أدخلوا النار. قال الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيخرجونهم. ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، حتى يقول نصف مثقال، حتى يقول خردلة، حتى يقول ذرة. ثم يقول الله جل اسمه: شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين. ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. بعدما يشفع الشفعاء يقول الله تعالى: شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين، فيقبض الله تعالى قبضة أو قبضتين من أهل النار فيدخلهم الجنة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء عليهم السلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر. عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، وإن تحته أي تحت اللواء لآدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر. قال: ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول: آدم لبيك ربي سعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل، فيأتون آدم فيقول: أنت آدم أكرمك الله وخلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنار. فيقول آدم: ليس ذلك إلي اليوم، ولكني سأرشدكم، عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معك، يعني تعالوا أروح معك. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا، فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: ليس ذلك إلي، ولكن سأرشدك. عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى عليه محبة منه، موسى، وأنا معك. فيأتون موسى فيقول: يا موسى أنت عبد اصطفاك الله عز وجل برسالاتي وكلامه وألقى عليك محبة منه، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال: ليس ذلك اليوم إلي، ولكن سأرشدك. عليكم بروح الله عز وجل وكلمة عيسى بن مريم عليه السلام، جعله الله رحمة للعالمين، أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا معك. فيأتوني فيقولون: يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين، فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: فأقول: نعم أنا صاحبها، فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمد. فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، ثم يفتح الله لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل بشيء لا يحسن الخلق، يعني الخلق ما عرفوهوش، إنما الله تعالى يومها يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلي فيقول: ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال: فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معه. فيفتح لي، أو فيفتح لي من الثناء على الرب عز وجل والتحميد مثل ما فتح لي أول مرة، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: أخرج من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان. ثم يعودون إلي فآتي حتى أصنع كما صنعت، فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خررت ساجدا، فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معه، ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك. ثم يقال: سل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون ما لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ويبقى أكثرهم. ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون، حتى إن المؤمن لا يشفع لأكثر من رين. ولما أورد الإمام شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أتبع ذلك ببيان الشفعاء غير الأنبياء، يعني هل لأحد شفاعة غير الأنبياء، أم الشفاعة خاصة بالأنبياء؟ قال رحمه الله: باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة. عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال. من هو الشهيد؟ من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وهل نستطيع أن نقول فلان شهيد وفلان شهيد؟ الجواب: لا نستطيع أن نقول فلان شهيد ولا فلان شهيد. الله أعلم بمن قتل في سبيله، على التعيين لا نقول، لكن نسمي قتل المسلمين في المعركة ايه؟ شهداء. نسمي قتل المسلمين في المعركة شهداء، لكن على التعيين لا نستطيع ان نقول فلان شهيد وفلان شهيد. فقد قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا، فقالت امرأة وهي تبكيه: وشهيداه وشهيداه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وما يدريك أنه شهيد، لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه، وكأن ذلك يطعن في إيه؟ في شهادته. للشهيد عند الله عز وجل 9 خصال: يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فهذا الحديث يبين أن للشهداء إيه؟ شفاعة. أما العلماء فقد أورد الإمام فيهم حديثا لكن ضعفه شيخنا رحمة الله عليه، وهو الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. والحديث ضعيف. وأما المؤمنون فقد ورد في شفاعة المؤمنين عن عبد الرحمن بن ميسرة قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقوم يخرجون من النار من الموحدين، وبجميع ما تقدم ذكرنا له، وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، أرجو لنفسي ولمن آمن بما ذكرته أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم من فضله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه. إذا مما يجب الإيمان به الإيمان بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء وعامة المؤمنين، بعد أن عرفنا أن شفاعة ملك المين لله عز وجل، ولا تكون إلا بإيه؟ إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إيه؟ إلا بإذنه. باب الإيمان بالحوض الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق معنا في الطحاوي: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياث الأمة حق. فمما يجب الإيمان به الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي في أرض الموقف حوضا يرد عليه أمته يشربون منه ليذهب عنهم ظمأ الموقف، ظمأ يوم القيامة. فالناس يخرجون من قبورهم أشد ما يكونون جوعا وعطشا، فيكرم الله المؤمنين فيطعمهم، تكون الأرض خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيمينه طعمة لأهل الجنة، والشراب يردون حوض النبي عليه الصلاة والسلام فيشربون منه. عن ثوب لم أنا عند حوضي يوم القيامة، أنا عند حوضي يوم القيامة. قال فسئل صلى الله عليه وسلم عن سعة الحوض، الحوض واسع قد ايه؟ فقال مثل ما بين مقامي هذا الى عمان، عمان الايه؟ الاردن. مثله ما بين مقامي هذا الى عمان، يعني سعة الحوض من المدينة المنورة الى ايه؟ الى عمان، مسيرة 1000 كيلو. قال سعيد بينهما شهر، يعني تقطع هذه المسافة ايه؟ في شهر. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، يصب فيه ميزابان من الجنة او مداده من الجنة، احدهما من ورق، ايش هو الورق؟ الفضة، والاخر من ذهب. يبقى الحوض فين؟ في ارض الموقف. الحوض في ارض الموقف، في ارض الموقف قبل الصراط، قبل الصراط. الحوض في ارض الموقف، طالع منه ميزابان من الجنة بيصب فيه، ميزابان من الجنة بيصب في الحوض يملوه، ميزاب من فضة والآخر من ذهب. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا يا رسول الله من أول الناس ورودا له؟ من أول الناس هيجولك ويشرب من حوضك؟ فقال عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين. أول الناس يريدون يوم القيامة فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات. الفقراء، الشعث، الغبر، إنهم إذا قالوا لا يسمع لهم، وانطلقوا الأبواب لا تفتح لهم الإيه؟ الأبواب. إنهم جماعة فقراء غلابة، يعني ليس عليهم من زينة الدنيا شيء. دول أول ناس يريدون حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المضحية من آنية الجنة. آنية الحوض، هتشرب الحوض، الأكواب، الكبيات، الكيزان المحطوطة على الحوض عشان الناس تشرب بها قد ايه؟ أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المضحية. هذه الآنية اللي على الحوض من آنية الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن سهل بن سعد الساعدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. ما معنى الفرط؟ الفرط هو الذي يتقدم للحوض ليصلح الحوض ويهيئه إيه؟ للناس عشان لما يجوا إيه يشربوا. أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم. يعني حيجوا ناس يشربوا، حلاقي الناس بيخطفوهم يبعدوهم عن الحوض، اشد فيهم عشان يشربوا، اللي بيشدهم ايه يغلبوني وياخدوهم مني. انا فرطكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم، اشد فيهم وفي ناس تاني ايه تشدهم، ولأغلبن عليهم فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعد من امتك؟ قال: ارأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، الا يعرف خيله؟ واحد لي خيل غر، الغرة بيضاء، علامة بيضاء تكون في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يكون في ايه في يدي الفرس ورجليه. لو كانت هذه الخيل الغر المحجلة في وسط خيل سودة خالص ما فيهاش علامة، حد ما يقدرش يميز خيله من الخيل التانية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا نفرطهم على الحوض، فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. واحد اورد ابل يسقيها، لقي جمل غريب جاي بيكرشه عن شان جماله ايه، عشان جماله تشرب. وقد حدث ان ظهرت ناشئة من التابعين انكروا الحوض، وانكر عليهم انس صحابي النبي عليه الصلاة والسلام. فعن حميد عن انس قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض، فلما رأوني طلعت عليهم قالوا: قد جاءكم انس. فقالوا: يا انس، ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى امثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي تشكوا في الحوض وأنا سايب النسوان العواجيز في المدينة، ما في امرأة بتصلي صلاة إلا وتقول: اللهم أوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أوردنا حوض نبينا وأسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض، إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. قال: وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار، والله أعلم. باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. ذكر المحققون عندي في الطبعة التي بين يدي نقلا عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال في شرح صحيح مسلم: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة. ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد ويعذبه، وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال البراء رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في عذاب القبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوز أو عجوزان من عجائز يهود المدينة، فقالتا: who you know have mindsets that don't support them. But if you think you can get away with the simplest thing about being, you know, I'm always a little late, but that's okay, you know. Hey, what's the big deal? Hey, what's the big deal is that nobody trusts you. كذبتهما، ما صدقتش. لما بيقولوا ان الناس تعذب في قبورهم ما صدقتش. فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، ان عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتا، انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الاستعاذة بالله من هذه الأربع تقولها دبر كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار. إيش الحائط؟ الجنينة يا بستان. سموا الجنينة حائط عشان الايه؟ عشان السور اللي حواليه، عشان الحيط اللي حواليه. دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال: متى دفن صاحب هذا القبر؟ فقالوا: في الجاهلية. فسر بذلك، بذلك ان ايه؟ اللي بيعذب كافر مش ايه؟ مش مسلم. فقال: لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر. لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حائط لبني النجار وهو على بغلة شهباء، فسمع أصوات أقوام يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسأل عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرهما، فينطلق به إلى مقعده من النار فيقول: هذا كان لك، فأطعت ربك وعصيت عدوك. ثم ينطلق به إلى منزله في الجنة فيقول: سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ووضع على قبر كل منهما كسرة. فقيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر في البول. أكثر عذاب القبر في البول، الناس الذين لا يستنزهون من ايه؟ من بولهم. يقوم أحدهم في أي مكان، في الشارع، في الدورات العامة،